المزمور 55 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، قصيدة لداود. اصغى يا الله إلى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، استمع لي واستجب لي، أتحير في كربتي وأضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير، لأنهم يحيلون علي اسما وبغضب يضطهدونني. ينفض قلبي في داخلي وأهوال الموت سقطت علي، خوف ورعدة أتيا علي وغشياني رعب، فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية، كنت أسرع في نجاتي من الريح العاصفة ومن النوم. أهلك يا رب فرق ألسنتهم، لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة، نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها، وإثم ومشقة في وسطها، مفاسد في وسطها، ولا يبرح من ساحتها ظلم ودش، لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمي، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عجيب إلفي وصديق الذي معه كانت تحلو لنا العشاء، إلى بيت الله كنا نذهب في جمهور، ليبغتهم الموت لينحدروا إلى الهاوية أحياء، لأن في مساكنهم في وسطهم شرورا. أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني، مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوف فيسمع صوتي، فدا بسلام النفس من قتال علي، لأنهم بكثرة كانوا حولي. يسمع الله فيذلهم والجالس منذ القدم، الذين ليس لهم تغير ولا يخافون الله، ألقى يديه على مسالميه نقض عهده، أنعم من الزبدة فمه وقلبه قتال، ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة. ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد، وأنت يا الله تحذرهم إلى جب الهلاك، رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم، أما أنا فأتكل عليه.